نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل لابد أن تكون الصلاة في قبى صلاة مفروضة أم أي صلاة حتى لو كانت تحية مسجد؟ جاء الأمر مطلق وصلى فيه فهذا يشمل الفريضة والنافلة، فمن صلى فيه فريضة أو نافلة نسأل الله أن تكتب له أجر عمره كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم.